بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله بالعرض مطلقا. ذكرنا القاعدة في معرفة الزوال بالنسبة للبلدان الواقعة على الميل الأعظم الشمال. قلنا هناك في بعض المناطق التي يوافق موقعها موقعية الميل الأعظم يعدم فيها الظل ولا يقف، وبعضها يعدم فيه الظل في يومين من السنة أو في أطول أيام السنة. الآن نتكلم حول الميل الجنوبي. نحن قسمنا هذا حسب التقسيم الميل الشمالي والميل الجنوبي. الآن نتكلم عن الميل الجنوبي، يعني اللي هو فوق. فوق أو تحت نفس الشيء، يعني مو مشكلة، يعني أتصور رأي في أي مكان. هل يعدم الظل فيه في الميل الأعظم الشمالي حتى ولو كان الميل مساويا لعرض البلد، أو كان أزيد أو كان أنقص؟ هل ينعدم فيه؟ يعني مثلا نحن ذكرنا مكة والمدينة بالنسبة إلى الميل الأعظم الشمالي، قلنا في بعض الأوقات طبعا مكة والمدينة، المدينة تختلف عن الميل الأعظم، الميل الأعظم 23 درجة، مكة وصنعاء يختلفون، صنعاء على خط عرض 40 درجة، بالنسبة إلى المدينة تختلف 23 درجة ونصف. فالآن هل يختلف هذا بالنسبة إلى الشمال أيضا، بالنسبة إلى الجنوب عفوا، أم لا يختلف؟ لا، سواء كان الميل مساويا للعرض، عرض البلد، أو كان أزيد أو كان أنقص، لا ينعدم الظل، لا ينعدم ظل البلد مهما كان، لأن العرض إذا كان شماليا وكان انحراف الشمالي إلى الجنوب، فإن ظل البلد أو ظل الشخص لا ينعدم في مثل هذا الفرض، لا ينعدم أبدا. وهذا بخلاف ما أفاده المصنف في الذكرى، قال في الذكرى تبعا للعلامة بالنسبة إلى مكة وصنعاء فإن انعدام الظل في أطول أيام السنة، ونحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي، قال انعدام الظل بالنسبة إلى مكة وصنعاء في أطول أيام السنة. يقول المصنف هذا القول فاسد، بل هو من أقبح الفساد. هذا القول الشارح يقول هذا توهم. كيف؟ يقول لأنه في مكة وصنعاء عرض البلد أنقص من الميل الأعظم، وإذا كان عرض البلد أنقص من الميل الأعظم فإنه يكون فيه انعدام الظل في يومين، لا أنه يعدم في أطول أيام السنة، لا، في أطول أيام السنة يوم واحد. أما ما ذكرناه نحن في الدرس الماضي يوم في السرطان وفي الجوزاء، لا، هنا بالنسبة إلى عدم الظل، عدم الظل هو يوم واحد حسب ما ذكره أنه يوم واحد، لكن هنا يكون الإعدام يومين. هكذا قال العلامة في التذكرة، قال الشهيد الأول في كتابه الذكرى، قال ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء في أطول أيام من السنة. هكذا قال بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه، شايف هنا انعدام الظل بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء في أطول أيام من السنة. وقيل باستمرار ذلك فيهما 26 يوما قبل انتهاء الظل، ومثلها بعد انتهائه، يعني بعد انتهاء الظل. هنا بالنسبة إلى عرض مكة، نحن الكلام حول مكة، عرض مكة، مكة واقع على خط العرض 21 درجة و40 دقيقة، هكذا الضبط فيه. طبعا يحسب بالدقائق، يعني كم من مسافة بين الميل الأعظم وبين خط عرض مكة، خط عرض مكة هكذا 21 درجة و40 دقيقة. متى يعدم الظل في مكة؟ يعدم الظل في مكة عندما تكون الشمس في ميلها مساوية لهذا المقدار، يعني إذا كان الميل مساويا ل 23 درجة عفوا 21 درجة و40 دقيقة، حتى يكون مسامسة بين رؤوس أهل مكة وبين الشمس، بين أشعة الشمس. ما تتصورون يعني كيف حطينا يا هذا؟ يا طبعا صعب، شو عملت أنا؟ صعب. الآن بالنسبة إلى موقعية مكة، هذا الميل الأعظم، هذا هو الميل الأعظم، فمتى يحصل الموافقة بين الميل الأعظم ميلان الشمس وبين خط عرض مكة؟ احنا هاي مكة، هذه مكة، هاي النقطة هنا مكة واقعة على هذا الخط، هذا خط 21 و40 دقيقة، 21 درجة 40 دقيقة. إذا صعدت الشمس إلى هذا المستوى، إلى مستوى 21 درجة 40 دقيقة، هنا يعدم الظل في مكة، لا كما قال المصنف في أطول أيام السنة. فهمتم معنا؟ أنت مولانا كنت مشغول بغير شيء، وهذا كتبناه كثيرا يعني. طيب، فالآن موقعية مكة، عرض مكة هو 21 درجة و40 دقيقة، ينعدم فيها الظل نهائيا عندما تكون الشمس بهذا المقدار وبهذه الدرجة. وهذا متى يعدم؟ يعدم عندما تكون في الدرجة الثامنة من الجوزاء أو في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان. هذا ما ذكرناه نحن سابقا في الدرس الماضي، في الدرجة الثامنة من الجوزاء، من برج الجوزاء، وفي الدرجة 23 من السرطان. أما أطول أيام السنة متى؟ أطول أيام السنة عندما تكون الشمس في أول السرطان، في أول السرطان، هذا هو أطول أيام السنة. كذلك بالنسبة إلى صنعاء. صنعاء 14 درجة و40 دقيقة، وقع على خط العرض 14 و40 دقيقة. متى ينعدم فيها الظل؟ أحسنت، ينعدم الظل فيها عندما تكون الشمس مسامسة لرؤوس أهلها، عمودية يعني بهذا، وعندما تكون الشمس مساوية لهذا المقدار، في ميل الشمس، ميل الشمس يكون مساويا لهذا المقدار 14 و40 دقيقة. ها في برج الثور، في الدرجة الثامنة من برج الثور، عفوا في البرج التاسع، يعني التاسع، لا لا التاسع من الثور والتاسع من الأسد أيضا. ففي اليوم التاسع أو في البرج التاسع من الثور ينعدم الظل الشمالي بالنسبة لأهل صنعاء، ويحدث ظل جنوبي يتزايد. هذا التزايد يحصل بدرجة انحراف الشمس، كلما انحرفت الشمس كلما تزايد، حتى ينتهي هذا التصاعد صعود الشمس إلى أول أيام السرطان. أيام أول أيام السرطان هو أطول أيام السنة. أحسن. ها هذا ثابت حسب الهيئة، علم الهيئة. وحينئذ يكون لهم ظل جنوبي مستطيل يعني طويل، يأخذ بالنقصان ويتناقص إلى أن يساوي الميل عرض البلد، يعني ميل الشمس يساوي عرض البلد. هذا متى يحصل؟ يحصل في الدرجة 22 من الأسد، من برج الأسد، فيعدم الظل في هذه البلد. هنا يأتي ويقول توهم الظل، انعدام الظل، توهم انعدام الظل في مكة وفي صنعاء في أطول أيام السنة كما قال المصنف، هذا من أقبح الفساد. بناء على ما ذكرناه من التوجيه، من توجيه عبارة الشهيد الثاني، عبارة متينة تبتني على هذه الأمور. هذا رأي علماء الهيئة. هذا لا نفس لا الخطوة الموقعيات لا تختلف، يعني هذا من زمان، هذا ثابت من زمان، لا تختلف يعني الدرجات، موقعية البلد حسب الدرجات لا تختلف. طبعا طبعا هذا الذي يكون مثل هذا القول، أو المحققون الذين قالوا بمثل هذا القول حتما أخضعوا هذا الأمر للتجربة، يعني يضعون شخصا ويقيسون الدرجات، درجة الشمس عن أعظم يعني من خلال الأشعة. لا هذا هو مولانا، لأنه نحن بعيدون عن مسألة الهيئة وعلم الهيئة، فلذلك يشكل علينا الأمر. أما بالنسبة لمن صنعته هذه فهو يعلم، يعني خاصة أهل المراصد وكذا، بعض الفقهاء يعتمد على المراصد وهم يزودونهم بهذه الأمور، متى تكون الشمس في هذا المكان، ومتى تكون في هذا البرج، متى تتصاعد، متى تنزل تهبط، هكذا يعني. على كل حال، أما الميل الجنوبي الآن نتكلم حول هذا، كل الكلام كان حول الميل الشمالي، أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله، ظل الشخص لا يعدم. ليش؟ إذا كان العرض شماليا وكان انحراف الشمس إلى الجنوب الظل لا يعدم، وحسب الفرق أن العرض شمالي، العرض شمالي والميل إلى الجنوب. هما أما الميل الجنوبي فالميل جنوبي والعرض شمالي، إذا كان كذلك معناه لا ينعدم الظل. أما الجنوبي فلا يعدم ظله من ذي العرض مطلقا، من ذي العرض مطلقا يعني الشمالي، العرض الشمالي، سواء كان الميل مساويا للعرض، هذا تفسير مطلقا، سواء كان الميل مساويا للعرض أو كان أزيد، يعني ميل الشمس مساوي لعرض البلد أو أزيد أو أنقص، كأنما فيه إشارة إلى أن سكان الأرض هو دائما يكون في طرف الشمال، يعني خطوط العرض التي رصدها علماء الهيئة وعلماء الفلك هي الخطوط الشمالية، أما الخطوط الجنوبية لا، لأنه القطب الجنوبي لم يحد أنه مسكون أو ما شابه ذلك. نعم، لا كما قاله المصنف. شايف هذا هنا إشكاله على المصنف رحمه الله في الذكرى تبعا للعلامة، من كون ذلك أي انعدام الظل، نحن نتكلم عن انعدام الظل، من كون ذلك بمكة وصنعاء في أطول أيام السنة، لا وليس في أطول أيام السنة كما حققناه وكما بيناه، لا يكون انعدام الظل في أطول أيام السنة، بل في مكة وصنعاء يكون في يومين، في يومين وليس في يوم واحد. نعم، بمكة وصنعاء في أطول أيام السنة، فإنه هذا القول من أقبح الفساد، هذا القول يكون من أقبح الفساد. وأول من وقع فيه في هذا القول الرافعي من الشافعية، مذهب الشافعي قالوا به، ثم قلده فيه جماعة، قلدوا الرافعي جماعة منا ومنهم، منا نحن الإمامية ومنهم الشافعية، من غير تحقيق للمحل، وقد حررنا البحث في شرح الإرشاد، من أراد الرجوع إلى معرفة ما قلناه فليرجع إلى شرح الإرشاد للشهيد الثاني. وإنما لم يذكر المصنف هنا في اليمعة حكم حدوثه، حكم حدوث الظل بعد عدمه، لأنه نادر، لأن حكم الحدوث نادر، فاقتصر على العلامة الغالبة، والعلامة الغالبة هي انعدام وزيادة أو زيادة ونقصان. ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق، بمعنى أن المصنف ماذا قال؟ قال زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وهكذا قال في أول مسألة، زوال الشمس فللظهر، زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، هكذا قال المصنف. هنا يقول لو قال المصنف بدل هذا القول وقال بظهور الظل من في جانب المشرق، لو قال هكذا لشمل القسمين، الزيادة بعد النقصان والحدوث بعد العدم، شمل القسمين، هذا المقصود به القسمان، الزيادة بعد النقصان والحدوث بعد العدم. ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق كما صنع في رسالة الألفية، كما صنع الشهيد الأول في رسالة الألفية، لشمل القسمين بعبارة وجيزة. نعم، نعم، لا هو يريد الزيادة بعد النقصان والحدوث بعد العدم، ما موجود هو، ما قال بالحدوث ولم يذكر هنا حكم حدوثه، لا، حدوث معناه جديد، هناك بالجديد. نعم، بينما لو قال ظهور الظل معناه يشمل، نعم، لأنه يشمل الزيادة ويشمل الحدوث، وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا. الآن بعد بيان وقت فريضة الظهر وأنه تختص الظهر صلاة الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها. فبعد أن يأتي المكلف بصلاة الظهر مقدار أدائها، هذا هو الوجه المعتبر شرعا، الوجه المعتبر شرعا أن يأتي المكلف بالفريضة بمقدار أدائها، خمس دقائق منهم دقيقة ونصف، مو خمس دقائق، عشرة بسم الله ولا الضالين آمين خلاص. فإذا الآن يبتدئ بعد أداء فريضة الظهر يكون هناك وقت للعصر، فوقت العصر مخصوص بعد الفراغ من صلاة الظهر، ولو تقديرا يعني كيف؟ يعني بشرط وقوعها في زمن يحكم بصحتها فيه، بشرط أن تقع الصلاة صلاة الظهر في وقت يحكم بصحة هذه الصلاة إذا وقعت في هذا الوقت، يعني معناته داخل الوقت. أما لو مر الوقت وكان الوقت مشتركا بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وقدم صلاة العصر نسيانا، يعني هو ما صلى صلاة الظهر، كيف لا يجوز؟ ايش يجوز؟ لانه صلى العصر في وقتها، صلى العصر في وقتها، فياتي بصلاة العصر ثم ياتي باربع ركع اضان عما في الدم تجزي حينا عما في الدم مو كمان ها حسب الظاهر نعم، لكن هناك تفصيلات اخرى. نعم، والعصر الفراغ منها، الفراغ من الظهر مو الفراغ من العصر، وقت العصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا، بمعنى نفرض انه صلى الظهر لا على نحو الحقيقة، نفرض انه صلى الظهر بعد، لا بالنسبة للسنة، السنة يختلفون، السنة يختلفون فيها، هم يقولون لكل صلاة وقتها، لها وقت مخصوص. نعم، ولو تقديرا، المقصود أنه كم يقضي أو كم يمضي على وقت أداء الفريضة، أداء فريضة الظهر دقيقتين ثلاث دقائق، معنى هذا الوقت يكون للعصر، هذا وقت الزوال، ما فيها مشكلة خالص. الأذان هو للإعلام عن دخول الزوال، عن دخول الوقت، فسواء من أول الوقت أو من أول الأذان أو من آخر الأذان هو نفس الكلام. نعم، ولعصر الفراغ منها أنت تستطيع لما تسمع صوت المؤذن أنت تقوم تؤذن وتصلي، يعني ما بيها شيء، تأذن وتصلي وخلاص. بدون أذان وبدون إقامة يعني أسقطت المستحبها. إيه صحيح، ما بيها شيء. ولعصر الفراغ منها ولو تكبيرا، بتقدير أن لا يكون قد صلاها، صلى الظهر نعم قد صلاها، فإن وقت العصر متى يدخل وقت العصر؟ يدخل بمضي مقدار فعله الظهر، يعني يكون صلاة الظهر تامة الأجزاء والشرائط، بحيث يحكم بأنه قد أتى بهذه الصلاة في وقتها. نعم، بحسب حاله من قصر، حسب ما التكليفة يعني، أما أن يكون مسافر وأما أن يكون حاضر، اما ان يكون صحيح واما ان يكون سقيم، اما ان يعني مرض وصحة، اما ان بطء وعدم البطء مهات. واحد مثلا يقول بسم الله ساعتين مثلا يطول بها، واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم على السريع، عرفت؟ واحد ينقرها كنقرة أخرى حسب حال، بس هو المفروض أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط. مو يعني كلامنا لا يفهم من كلامنا هذا أنه يجوز أن يأتي بهذه الصلاة بهذه الكيفية، لا. بحسب حاله، حال المكلف، من قصر وتمام وخفة، خفة في القراءة، خفة مو خفة في الثقل، يعني خفة في القراءة، وبطء، وعد بطيء بالقراءة، وحصول الشرائط المعتبرة في صحة الصلاة، بطيء سلولي بالإنجليزي، يواش يواش فارسي، هذه وخفة وبطء وحصول الشرائط وفقد الشرائط، يعني هذا اللي عنده مي مثل اللي ما عنده مي، يعني هذه، بحيث لو اشتغل بها بصلاة الظهر لأتمها، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا. يعني ليس المراد من هذا التقدير أنه إذا دخل وقت العصر جاز فعلها في هذا الوقت قبل الظهر عمدا ونسيانا. هنا تظهر الفائدة أنه لو صلى، كما قلت، لو صلى صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر سهوا، هل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم بصحة صلاته؟ لا إشكال في أن صلاته هو صحيح سهوا، ها سهوا تصح صلاته، صحت صلاة العصر بعد مضي مقدار 4 ركعات من أول الزوال إلى آخر أفعال الصلاة، ولكن هذه الصلاة التي صلاها الأحوط له أن يجعلها ظهرا، ثم يأتي ب4 ركعات يقصد بها ما في الذمة، يعني الأعظم من صلاة الظهر ومن صلاة العصر، هذا القصد، بهذا القصد بهذه النية تصح حينئذ. نعم، لا ما خالف، هو الآن يقصد بهذه ال4 ركعات، هذا مقصودنا، يأتي بهذه ال4 ركعات بما في الذمة، ما في الذمة يكون أعم من صلاة الظهر وصلاة العصر، لا عم، لا ما هي مردة، لا لأنه بما احنا قلنا من باب الاحتياط، بما انه صلى 4 ركعات صلى صلاة الظهر صلاة العصر، هنا المفروض به ان يجعل 4 ركعات التي صلاها يجعلها صلاة الظهر، ثم يأتي ب4 ركعات اخرى لكن اعم من ان تكون صلاة الظهر او صلاة العصر، هذا حسب رأي الفقهاء يعني، فما لا أقول. نعم، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ حين اشتغاله بصلاة الظهر، نعم، مطلقا، بل تظهر الفائدة لو صلىها صلى العصر ناسيا قبل الظهر، شايف هذا؟ فإنها يعني صلاة العصر تقع صحيحة، ليش؟ لأنها وقعت في الوقت المشترك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها. بعد دخول وقتها ما هو الوقت؟ هو مقدار، هو مضي مقدار 4 ركعات من أول الزوال. لا لا ما له علاقة بالجمع بين الصلاتين. لا مولا لا لا، إن شاء الله توصل إلى كيف أنه يجمع الأخ. هناك أحاديث عن النبي وردت من العامة، اسمع، من العامة والخاصة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عبد الله بن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى جمع بين الظهرين وبين العشاءين، فقيل أحدث في السفر وفي الحضر، فقيل أحدث شيء يا رسول الله، حدث شيء في الصلاة؟ قال لا، ولكن لكي لا أشق على أمتي. مسألة الجمع بين الصلاتين شيء آخر. مو علماني، مو علماني شنو؟ هناك وقت اختصاص لكل فريضة، سوف يأتي. كل فريضة لها مقدار وقت الفضيلة، وما تبقى من الوقت يكون اختصاص أول عصر، مقدار فضيلة الظهر من الزوال إلى صيرورة ظل الشيء مثله، ومقدار فضيلة العصر من صيرورة ظل الشيء مثله إلى مثليه. هذا يعني واضح، يعني هذا يعني علماني مو علماني، يعني العلماء يعني. نعم، فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور، بعد دخول وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، وهو مضي مقدار 4 ركعات من أول الزوال، وكذا لو دخل قبل أن يتمها، يعني لو دخل الوقت، لو دخل الوقت قبل أن يتم الصلاة، هل تقع الصلاة صحيحة أم لا؟ أيضا تقع صحيحة حتى لو كانت ركعة واحدة، يعني لو كان ظانا في هذه المسألة بهذا الفرق، لو كان ظانا بدخول الوقت هل تقع صلاته صحيحة قبل أن يتم الصلاة؟ فلو تقع صحيحة حتى لو كانت ركعة واحدة. هاي شوف، فإنها تقع صحيحة، عطف على هذا. ها ترى لا نعم. وتأخيرها أي العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثله، هذا أي مثل بالظل يعني الشخص. أحسن، هذا هو المقياس، وهو المقياس، المقياس يعني المقياس الشاخص المنصوب على الأرض. وهو المقياس أفضل. طيب، إذا الآن وقوع الصلاة، تأخير صلاة العصر إلى مصير الظل إلى مثله، صيرورة الظل إلى مثله أفضل من تقديمها على ذلك الوقت، ذلك الوقت الفراغ من صلاة الظهر. يستحب التأخير، يستحب تأخير صلاة العصر إلى صيرورة ظل الشيء مثله، يعني 10 دقائق أكثر ما أعتقد يطول هذه الدرجة، إلى هذا المقدار ما أعتقد يطول. كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار، يعني صيرورة ظل الشيء مثله، أفضل، بل قيل بتعينه، يعني صلاة الظهر هنا بهذا الوقت هو أفضل، صيرورة ظل الشيء مثله. نعم، وهذا القول ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن أبي عقيل وسلار الحلي. نعم، بخلاف تأخير العصر وللمغرب، الآن بعد ما بينا صلاة الظهر وصلاة العصر، نبين اختصاص صلاة المغرب، اختصاص صلاة المغرب من أول المغرب بمقدار أدائها، بمقدار أداء صلاة المغرب. أما ما بعد هذا الوقت، ما بعد وقت الأداء، يكون الوقت مشتركا بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، يكون الوقت مشتركا. نعم، والمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، يعني وقتها هو من ذهاب الحمرة المشرقية. الحمرة المشرقية، حمرة المشرق هي حمرة معترضة إلى جهة الشرق، تكون في أفق السماء ترتفع، أنت شاهدوها إلى جهة المشرق موجودة عندما تغرب الشمس هناك، لا مو على جهة المغرب، على جهة المشرق، على جهة المغرب لما تغرب الشمس هناك شعاع معترض في أفق السماء، حمرة يصير حمار يعني تقريبا زهري يكون لونه مثل هذا أو أفتح، أفتح من هذا اللون، هاي الحمرة المعترضة في الأفق، هاي عند زوالها، إيش مو عند زوالها، عند تشابك النجوم كما يفعل، كما يفعل، كما يفعل البعض يعني، لا الخلاف هو هل الليل يتحقق بسقوط قرص الشمس أو بذهاب الحمرة المشرقية، يعني مفهوم الليل المستفاد من قوله تعالى ثم الصيام إلى الليل، هل هذا الليل هو الليل المعهود أو يتحقق الليل بسقوط قرص الشمس؟ طبعا أفتوا، أفتوا بها لأنه حسب ما يستفاد يعني من الأدلة. نعم اي نعم، والمغرب ذهاب الحمرة المشرقية يعني وقت المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية وهي الكائنة، ها غياب القرص كامل، لا لا لا طبعا سقوط قرص الشمس يعني غيابه كاملا، لا انه يسقط خلف الجبل يعني، لا بعد بسمع لي يعني بسقوط قرص الشمس لا تذهب الحمرة المشرقية، يعني إذا غابت الشمس لا تذهب الحمرة وإنما تبقى مقدار 10 دقائق 12 دقيقة حتى تزول هذه الحمرة. تعرفها من الوقت السابق يعني، شوف نضيف عليها يصير تقديم هذا ترجعها إيه ترجع بها دقيقة ودقيقتين، دائما هو يستحب فيها الاحتياط يعني. إيه هذا كان يعني هو رأي مشهور الفقهاء، لكن هناك من خالفهم في هذا المجال، في هذا القول، منهم من يقول بسقوط قرص الشمس يتحقق الغروب، نعم، وهي أي الحمرة المشرقية الكائنة في جهة المشرق، وحده حد ذهاب الحمرة المشرقية قمة رأس، يعني حد الذهاب المعتبر هو أن تذهب الحمرة من طرف المشرق مو من طرف المغرب إلى أن تبلغ قمة رأس، لا قمة رأس حسب ما ورد في اللمعة يعني، وحسب ما ذكره الفقهاء، مشهور الفقهاء كلهم يعني، سواء كان صاحب الشرائع أو كان مثلا غيره من الفقهاء كلهم يقولون إلى زماننا هذا حتى تذهب إلى تبلغ قمة رأس. قمة رأس ما هي؟ دائرة منتصف النهار يعني، حتى تبلغ إلى دائرة منتصف النهار، نعم، فإذا بلغت الحمرة إلى دائرة منتصف النهار معناه دخل وقت المغرب، صار وقت، نعم هي تصل إلى كبد السماء، نحن قلنا هاي دائرة منتصف النهار، نصف خط موهوب بين المشرق والمغرب، شو يعني مو إيش اسمه، نعم نعم ابن ابي عمر ما ادري شو مرسله بس هذا مراسيل ابن ابي عمر صحيحه، نحن الشيعة يصححون مراسيل ابن ابي عمر لان ابن ابي عمر لا يرسل الا عن ثقه، غايه ما هنالك ظروف يعني مرت بالاماميه، فلذلك لا يعني ما ذكر يعني ما يذكر راوي اسمه راوي إما خوفا أو ما شابه ذلك خوف على نفسه راوي، فلهذا يرسل الحديث مثل ما أهل العامة يعني مثلا الشافعي يصحح مراسيل ابن المسيب سعيد ابن المسيب الشافعي ده مراسيل الصحابة هذا أمر متفق بين أهل العامة مرسل الصحابي حجة متفق عليه بين أهل العامة إلا أنه المرسل مرسل الصحابي عندنا ليس بحجة. الحمد لله رب العالمين.